أختي أنا نمشي مع محفوظ السليمي اللي كونه يهز للفلاحة، يهز لقصر الحمام وهز لأولاد أحمد للبطومة، نخدم عند علي من منزل بوزيان. وقت اللي يهزني صارت عركة في قصر الحمام قدام حانوت حاتم العطار، البنات جيبدوا البيلة على بعضهم. مشت بنت عمي هبطت مش تاخذ في الفطور، قلت لها بالله جيب لي خبزتين وكعبه ياغورت. جابت لي الخبزتين وكعبه ياغورت على اساس اني حطيتهم في قفه صاحبتي اللي هي سليميه من الجهه متاعتنا. كي جيت ماشيه الطفله كي سمعت الكلام البديل وحديث ما هوش باهي هبطت، قالت لي انا ما نقعدش في الكهرباء، هربت. الحقت انا نجيب في فطوري اللي هي هزته في القفه، مع رجعتي انا راجعه باش نطلع في الكهرباء، هو الباب محلول، هو يلفق اللي كونه الباب مش محلول، وانا طحت هكاكا حطيت رجلي اليمين في الكهرباء الداخل والرجل الاخرى على الباراشوت، حدفني حدفين، طلع بقوه حدفني حدفين، خلاني طايحه. وعلى اساس اللي البنات وقت اللي شافوني طحتي دقدقوا على الكهرباء نتاعو، ما حبش يحبس وما حبش يرجع وخلاني طايحه. ولا علاقة كأنه طيح دجاجة ولا معناتها ما نعرفش كيفاش يتصور فيه هو. خلاني ثم وقفتني مرت عمي وبنتها مبروكة بنت يوسف الجوادي ومليكة سليمي بنت العايش بن علي بن عمار وهانية سليمي، هذوما اللي هزوني وقت اللي أنا طحت وخلاني ثم ومشى. وما عنديش لا فلوس لا حتى شيء، قعدت من انسان مضروب مصدوم مشني عارفه ما نعمل. جت طفله متعديه قالت لي شبيك يا لمي، انا قريت انا وياها اسمها حليمه هاني، شبيك؟ قلت لها يا حليمه راني مضروبه طايحه من كربر وطيحني وهرب عليا ما عنديش حتى فرنك. مشت الطفله ذي مدت لي 5000، قلت لها اعطيني 5000 نمشي بها وتو نرجعها لك. مدت لي 5000، خرجت انا خارجه ماشيه معرضه للنقل باش نمشي، يجوني اخويا ثلاثه اللي هو مصباح وعبد القادر وحكي. كيف جوني هما يحكوا للعباد يقولوا لهم نحنا ماشيين نهزوا فيها، لكن كذب، ما قال لي حتى واحد هيا باش نهزك. جاني ورسي مصباح قال لي اراك ما عندك ما تعملين وراك مدار منصر بيكم وعليكم وراك ما تسوى حتى شيء، وكلام بديل بديل لاقصى درجه. وكيف انا رجعت على روحي قلت له ما عندك ما تعمل لي وما عندك وين توصل، انا باش ناخذ حقي بالحاكم. قال لي اللي منك غادي يجيبيه منك جاي، وانا هاني لحق البنات تو نكرهم وانت تصرفي تو كيفاش تاخذي حقك. وطبعا مشى نكر البنات وحتى واحده ما حبت تشهد معايا. الحوانتي ما حبش يخبر المرور، الحوانتيه اللي بجنبه اللي هي رفيقه جيت نسال فيها وقلت لها بالله كيفاش تابعوا شهادتكم تشوفوا انسان طاحت من الكهرباء وتابعوا شهادتكم، قالت لي اللي يشهد توا يولي خايب. ومن ثم هما مازالوا واقفين وانا شاورت النقل الريفي وطلعت رغم اني مضروبه وموجوعه. ومشيت خبرت حرس الرقاب، وحرس الرقاب خبر حرس مركز اولاد حفوز مرور اولاد حفوز. ومن بعد تعديت جاني شكون ولد حلال بالكهرباء وصلني للسبيطار، عديت ومرمدوني صرت فيك الا ما تجيب التسخير وندرى شنو هو. والتسخير هذا نمشيله ثلاثه مرات باش نجيبه، المره الثالثه باش جبته لا بحثوني لا قالوا لي كيفاش لا صححت حتى على محضر، ما عملوا لي حتى شيء. شادين كان في الشهاده تجيهم، كي نجيب لهم الشهاده هما ما حلوليش المحضر، كيفاش تجي ما نعطيش شهادتي من غير محضر؟ حلوا لي المحضر تو نعطيهم شهادتي. وانا طالبه حقي من الاشخاص هذو مزوز من السلطه، نحب نوصل صوتي للوالي للسلطه اللي اقوى من المرور تاخذ لي حقي، ما طالبه حتى شيء من الحاكم ياخذ لي حقي. الناس هذيا تتكلم قالت لك احنا كرهبتنا خالصه، هي الطفله تحكي له قالت له سايس راك تطيح امراه، قالها اللي تطيح لرحامت ونحن بعد نجمو ناخد مرواحنا. وعلى فكرة وقت اللي هما خارجين بينا نزيد نحب نوصل صوتي للسلط نقولهم كيفاش الكراهبية اللي تهز في الخدامة وقت اللي هما خارجين يعرفوا اللي هو المرور خارج من حفوز وعرضهم في ثنية كذا كذا، وخارج من سيدي بوزيد وعرضهم في الطريق كذا كذا، ويهربوا ويمشوا للبستات وقدام عيوني التليفونات تجي ويتكلم مول الكهرباء قدامي ويقول او المرور نتاع فلان الفلاني نتاع المركز كذا كذا راهو جاي. نحب نفهمنا هذه الحاجه اللي نحب نفهمها انا. وكلها منكروا الشهاده، قالوا لي انتم قراب لبعضكم، انتم تفضوا مشكلتكم مع بعضكم. يلفق علي عندي مشكل لا نعرفه أصلا أنا ما نعرفوش. أنا تلزيت عليه جاب ده قرض، حبيت ككل إنسان نستخيل روحي نمشي مع إنسان محترم باش نخدم ونصور الفرنك على روحي باش نخلص كنابلي. ما عندي حتى شيء، أنا راني نخدم على كنابل نخلص فيه. كي تحط خلوني وهربوا. هذه نحب نعرف انت كي هزتني من دارنا مسؤول عليا، انت كي قدرت ركبتني في كربتك وهزتني راك انت راك تعرف روحك علاش قادم. وقت نطيح انت تتقبل مسؤوليتي، مش ترميني تخليني في شارع وتهرب. لو كان رجع وقال وقام بيا وعدالي واعتبرني كانسانه ما اعتبرنيش حيوانه طيشني وهرب، اراني انا ما نوصلش به للشيء هذا، لكن هو وصل روحه.